ننتقل إلى سورة الهمزة، وأنا هأجل شوية عشان نخلص الجزء الثالث إن شاء الله بسرعة. سورة الهمزة مكية وآياتها 9 آيات، وتروي يعني بعض الشدائد التي مرت بها الدعوة الإسلامية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا كلكم عارفين هذا التاريخ، يعني كيف عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعانى يعني صحابته الكرام من أهل الكفر والشرك والضلال في مكة، حتى كتب الله له الهجرة من مكة إلى المدينة ومكنه من إقامة الدولة في المدينة، ثم عاد إلى مكة فاتحا بإذن الله. فكان مشركو قريش يهمزون الرسول والصحابة، والهمز هنا يعني الإهانة والاستهتار بالكلام المباشر، واللمز بالإشارة وبالحركة، يعني كانوا يستخدموا كل وسائل الإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ويل لكل همزة لمزة، والويل لفظ التهديد ووعيد، لأن الويل هو العذاب والهلاك. يدعى به على من وقع في هلكة يستحقها. والهمزة لكل مغتاب للناس، طعان لعان في أعراضهم وفي حقوقهم وفي أخلاقهم. هذا هو الهماز، مكثر من الهمز واللمز. لكن الهمزة هو الذي يعيب غيره في حضوره بالقول أو الإشارة، واللمزة الذي يعيبه في غيبته أو يستخدم الإشارة فقط. وأصل الهمز الكسف والعض على شيء بعنف، وأصل اللمز الطعن، ثم خص كل منهما بالطعن في الآخرين وإلصاق العيوب بهم من أجل إيذائهم ماديا ومعنويا، وهو من المخالفات الشرعية التي نهى عنها الإسلام العظيم. ومن معاني هذه الآيات الكريمة أن الله تعالى قد قضى بعذاب شديد وهلاك مبين لمن كان دأبه أن يعيب الناس أو أن يتكلم في أعراضهم بالقول أو بالإشارة أو بهما معا في حضوره أو في غيبته، وأن يمشي بالنميمة بينهم كما كان يفعل بعض مشركي قريش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. وكما أشرنا مرات عديدة، الحكم في الإسلام مطلق، يعني قد يكون الآيات نزلت في نفر محدد ممن عاشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يبقى الحكم مطلق إلى قيام الساعة إلى يوم الدين. الذي جمع مالا وعدده، يعني شغل في الدنيا بجمع المال بطرق مشروعة أو غير مشروعة، جمع مالا كثيرا وأحصى عده مرة بعد الأخرى، حبا له وتلذذا بإحصائه دون أن يؤدي فيه حق الله تعالى. الله يعني لا يكره أن يكون مسلم غنيا أو يكون صاحب مال، بس أن يؤدى حق الله فيه. أما يعني لا يؤدى حق الله فيه يعني مصيبة كبيرة. والله نعرف بعض رجال الأعمال هنا لا يخرج زكاة، ورب يوسع عليهم جدا ويصاب بالابتلاء، لا يعني كله في ناس صالحين والله، أغلب أهل المال والله لا يخرج زكاة ماله. ويعني لما تكلمه لك أنا ما مش دور يحسبها، يعني زين أنتم أحسبها أنا بطلع اللي بقدر عليه مثلا يعني. وبعدين يبتليه ربنا بمصائب متتالية والله ولا يعتبر، يعني عرب الناس والله المصيبة والمصيبة ولا يعتبر ولا يتعلم، وقول له السبب أنك لا تخرج زكاة مالك ولا يتعلم من ذلك. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كل صاحب مال يتخيل أن المال ده درعه الواخي من كل مصائب الدنيا، والمال لا والله لو أصابه مرض ماله ما ينفعه بشيء، لو أصابه عقوق ولد من أولاده ماله ما ينفعه بشيء. لا يحمل إنسان في الدنيا وفي الآخرة إلا طاعة الله سبحانه وتعالى. يحسب أن ماله أخلده، أي أن ظنا أن ماله يخلده في الدنيا ويدفع عنه ما يكره. كلا لا ينبذن في الحطمة، والنبذ هو الطرد من المركز إلى الخارج، يعني القوة النابذة، يتكلم القوة طردة المركزية ثم القوة النابذة، فالنبذ إهانة للإنسان. يعني كلا لا ينبذن في الحطمة، لا يطردن يعني من مكانه إلى نار جهنم. والحطمة اسم من أسماء جهنم، الله يعافينا وعافيكم جميعا منها. كلا لينبذن في الحطمة فليرتدع عن هذا الظن، أو لا يطرحن لسوء عمله في النار التي تحطم كل ما يلقى فيها من شدة وضاها. والحطمة اسم من أسماء نار جهنم، والأسماء الأخرى جهنم، صقر، لظى، الله يصير شرها إن شاء الله. كلا لفظة ردع وزجر كما قلنا، والنبذ والرمي والطرد، يعني رمز من رموز الإهانة يعني الإنسان. وزيادة في تفخيم خطر الحطمة، قال تعالى موجها الخطاب إلى خاتم أنبيائه ورسوله صلى الله عليه وسلم: وما أدراك ما الحطمة، يعني تعظيما لهولها، تعظيما لشدتها. وما أدراك يا محمد ما الحطمة، سمى سؤال الاستهوان، التعظيم، المبالغة، سؤال الاستهوان. ويأتي جواب بقول ربنا تبارك وتعالى: نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. والفؤاد هو قلب القلب، والعلم أخيرا يعني كشف أن عظمة القلب موطنة من الداخل بخلايا عصبية، خلايا الذاكرة تفوق ما في المخ بمراحل كثيرة عددا وحجما، يعني مراحل كثيرة. فإذا وصلت النار إلى الفؤاد يعني حرقة اللسان حرقا كاملا. يعني وما أدرك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، جمع فؤاد وقلب القلب، أي أن نار جهنم تعلو أوساط قلوب المعذبين فيها، إشارة إلى تمام الإحاطة بهم. وفي قوله تعالى: إنها عليهم مؤصدة، يعني مغلقة، أن هذه الجنة ربنا عافينا عافيكم منها جميعا، مغلقة لا يصل أحد الفرار منها، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، يعني مش بس أنها مغلقة الأبواب، ولكن هم مربوطون إلى أعمدة يعني في داخل النار، وبوابة النار مصدة يعني إغلاقا كاملا. وهو عقاب يتناسب مع كل من الشرك أو